إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فضلتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا معكم ولا مزال مع أحكام وأزادي ومسائل هذا الفصل الذي نحن فيه. إنه فصل الصيف الذي يقال فيه الكثير ويفعل فيه الكثير، وقد وصلنا معكم حفظكم الله إلى تعريج على جملة من منكرات هذا الفصل، مع أنه في أصله نعمة من نعم الله تعالى، لكن النعمة ربما تحولت إلى نقمة حينما لا نرعى فيها حدود الله عز وجل، حينما لا نشكرها الشكر المطلوب. وقد قال ربنا سبحانه: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، هكذا النعم لابد أن تذكر، لابد أن نتذكر أنها من الله، ولابد أن نجزي الشكر الذي يستحقه الله جل في علاه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. أيها الأكارم، ومن هذه المنكرات منكرات الأفراح. نعم، منكرات الأفراح، أفراحنا خاصة في هذا الفصل كثيرة بفضل الله تعالى. أفراح تتعلق بنعمة الزواج، أفراح تتعلق بنعمة الولد والبنت والذرية، أفراح تتعلق بالختام، أفراح تتعلق بأنواع من النجاح. أفراح وأفراح وأفراح، هي كلها بلا ريب من نعم ربنا عز وجل علينا، ونعم الله تحتاج إلى شكر هذا الذي أنعم علينا، لا إلى أن نبارزه بالذنوب والمعاصي، لا إلى أن نكفر هذه النعم، لا إلى أن نعظمه سبحانه وهو يعطينا ويرزقنا ويدخل علينا الأفراح والأفراح والسرور والسرور والحضور والحضور. بعد ذلك نواجهه بالذنوب والمعاصي، هذا لا يفعله إنسان كريم، بل ولا يفعله صاحب عقل سليم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يعطيك ثم يعطيك ثم يعطيك، أنت تشكر فيزيدك تبارك وتعالى. أيها الأكارم، قلت أفراحنا كثيرة بفضل الله وخاصة في فصل الصيف، لكن هل واجهنا هذه الأفراح بشكر المنعم سبحانه وتعالى أم الأمر على خلاف ذلك؟ أقول إن كثيرا منا لا يعرف قدر هذه النعم ولا يواجهها بالشكر المطلوب، بل بالعكس يجتهد في إغضاب الملك المنعم جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماءه. أيها الأكارم، من هذه المنكرات المباهاة والتفاخر الذي يؤدي إلى منكرات أخرى، ومنها الإسراف بل والتبذير في أمور كثيرة. انظروا إلى المغالاة في النهور، زور يغالون في البحور، يبطلونك ويك الشباب، حتى إن الزواج لا يشق على كثير من شبابنا، حتى إن العنس العنوسة فعلت أفاعيلها في بناتنا. علاش؟ الأولياء لهم مهور كبيرة بزاف، سبحان الله. وخير النساء أيسرهن مهرا، أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. مغالاة في المهور، علاش؟ مباهاة ومفخرة، أنا بتطلب فيها كذا وكذا، وشرط فيها كذا وكذا، الله المستعان. هذه أدي أيضا إلى الإسراف في الملبس، زوخ أيضا، مفخرة مباهاة، ألبسة كثيرة بالملايين مملينة، شريها المرأة، ممكن تلبسها يوم العرس، وممكن ما تلبسهاش إطلاقا، ما تجيش قاعد تلبسها. هكذا تكون الأموال في البحار والأنهار، مغالاة، مباهاة في المطعم والمشرب، كثير من أنواع الطعام والشراب في الأعراس، ملايين مملينة، ثم مصيرها ماذا؟ صناديق القمامة، صناديق النفايات، إنا لله وإنا إليه راجعون. قاعة أفراح، صلاة الأفراح، عنده صلاة يقضي بثلاث عرس عادي ما شاء الله، لكن لا يحوز على أغلى أنواع القاعات، مباهاة ومفخرة وإرضاء بين قوسين معذرة، إرضاء للنساء في كثير الأحيان. المراجل يحس براعه لكن ما يقدرش، بالعلم قالت لي انت دير هذا، دير الصاله الفلانيه، دير الصاله الفلانيه، مع ان الصاله الاخرى رخيصه ولبس فيها منظفه وتؤدي الغرض. انا لله وانا اليه راجعون. المركب المشرب كما ذكرنا والكل ما شئتم، هذه المباهات وهذا الزوق وهذه الفخره الى تؤدي الى مفاسد كثيره جدا، منها كما ذكرت حفظكم الله الاسراف، ورب العالمين قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بل والى التبذير الذي يجعل صاحبه من إخوان الشياطين والعياذ بالله. قال ربنا عز وجل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هل تبذير هذا كامل يردك ويجعلك من إخوان الشياطين وحده؟ هل تبذير وهذا إسراف وهذه مغالات وهذه مباهات مفخرة تؤدي إلى سد الباب أمام زواج أبنائنا وبناتنا؟ والزواج حاجة خيالية، حلم كبير يحدث وصوله إلا ما رحم الله. زد على ذلك أو سبب كبير من أسباب الإصابة بالعين والسحر والحسد وأنواع الفساد معروف، زوج هذا وكذا، أكلها تنضمي وانضمي عند عروسة ومش حالة المشكلات تقع مباشرة دبر هذه الأعراس. والسبب هذا الزوج وهذه المظاهر السلبية، الله جل وعلا أن يردنا جميعا إن حق رب الجميلة، إنه من ذلك القادر عليه. من منكرات أفراحنا، بين المنكرات أننا نتباهى بمن ندعوه إلى أفراحنا ومناسباتنا وولائمنا، نتباهى أنا عرفت فلان وفلان وفلان، وعرفت فلان وفلان من أصحاب الشهرة وأصحاب أموال وأصحاب كذا، وهذا ليس من الدين في شيء. بل قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. سبحان الله، كثير من الفقراء جيرانه ما يعرفوش، يعرف ناس فلان وفلان وفلان، أسماء جيرانه فميلته قرب له، أطفال يطردون طردا، والطفل هذا اللي فيه الخير وفيه البركة يفرح مسكين ياكل، يجوا ناس تعرضهم يتكبروا عليه وكل يخرجوا يغتابوه وينتقدوه ويتكلموا فيه ويزعجهم بالدعوة إلى آخره، والناس مساكين عندهم رغبة في هذا الطعام تتركهم ولا تدعوهم وتتكبر عليهم، ولربما طردتهم من الباب طردا كما يفعله كثير من السفهاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلاثة من منكرات الملائم أن كثير من الناس سبب المفاخرة والمباهات يتحملون الديون الثقيلة، ديون ثقيلة تفسد عليه حياته وتفسد حياة زوجة تاعه، ويقول بسببك فعلت وفعلت واستدنت واستخرجت وسيفت ودرت ودرت. انت تسلف وشرع عليك العرس، تسلف بقدر ما تدير العرس وان شاء الله بعد العرس كرافة عارف بترد ان شاء الله، ما فيش مشكلة. تسلف اشياء ضرورية ولا بد منها وعلى ذلك ترد ان شاء الله، ما فيش مشكلة. استعن بالله، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن انت مش تتوسع وتزوح الناس وتقع تحت طائر تحت هذه الديون، لكن كل يقول كاهلك وكاهل غيرك إن لله وإن إليه راجعون. دي مشروع بغير سبب بغير ضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تحيطوا أنفسكم بعد أنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. وكثيرا ما كان، بل وكان عليه الصلاة والسلام في تشهده الأخير يستعيذ بالله عز وجل من المأثم والمغرم. المأثم أنواع الإثم والذنوب، المغرم الذنوب. قالت أم عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ قال: يا عائشة، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ. نعم والله، واقع ربك. ولذلك قال العقلاء: الدين هذا هم بالليل وذل بالنهار. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيغفر الله لي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال: إلا الدين يعني لا يغفر الله ولو مت شهيدا في ساحة الوغى، إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. الدين أمر ثقيل ورب تعالى، ما تكلفش نفسك هذا أمر ثقيل. بل نفس المؤمن مرهونة بدينه في قبله حتى يقضى عنه. مؤمن أعمال صالحة لكن عنده ديون قصر ما أداهاش، نفسه مربوطة ما يتنعمش بالجنة حتى تقضى عنه هذه الديون بإذن الله تبارك وتعالى. إذا قضية الدين قضية ثقيلة وكثير من الأحيان، في كثير من الأحيان إما أن الإنسان ما وصف أخبره بالزواج تاعه ويستعجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع، ها متعلق بالاستطاعة، من استطاع أن يكون الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاه. واضح؟ موجود يستعد كاع ويروح يتحمل ديونا كثيرة فيغرق نفسهم في هذه الديون ويتزوج، وبعد ذلك يروح المطبات ويروح المشكلات بين لله وبين الله. وكذا مفاخرة وبهتان وزور قبل يتزوج بالمال اللي عنده والحمد لله، ويدير الوليمة بفضل الله تعالى الشرعية إلى آخره، لكن يحب يزور ويتأثر ويحب يزوره فيتحمل ديونا كثيرة ثقيلة. وهذا كله من أنواع الفساد، وهذا كله من أنواع المنكرات في أفراحنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. من أعظم أنواع المنكرات الاختلاط بين الذكور والإناث، بين الرجال والنساء. هذا الاختلاط فيما مضى من الزمان كان قليلا فينا. كان أصحاب جذبين الرجال والسدين النساء، الآن اختلط الحابل بالنابل والتبس الحق بالباطل. إنا لله وإنا إليه راجعون. احتفظ في أعلاف مثل الأسر محافظة، نجد الأسر الضايعة المستثرة، أسر في أصلها محافظة. اختلاط شنيع، بل ربما يصل الأمر إلى الرقص بين الرجال والنساء. الرقص والله العظيم بين الرجال والنساء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا عز وجل أنا في نساء النبي عليه الصلاة والسلام أطهر النساء أمهاتنا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رأى أنه يجعل بابا في المسجد النبوي خاصا، بابا خاصا بالنساء. قال لو تركنا هذا الباب للنساء فسمعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فوالله ما دخل من ذلك الباب حتى أبو بن عمر. شو نفس الشيء بالضبط؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخول تعني جاء دخول النساء قال هذا الباب نجعله للنساء. اسمع الكلمة برد زي ما طبقش، فما دخل من ذلك الباب حتى فرق الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخطة النساء بالرجال في ديننا من أقبع الخصال. نسأل الله جل وعلا أن يردنا وأمتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وبعد أحب الأكاذيب، فللمنكرات أطراحنا هذا الذي يفعله كثير من شبابنا من اللعب بالأسلحة البيضاء ولربما بالأسلحة النارية الحقيقية. هذا اللعب، هذا النيران وهذه المفرقعات وهذه الأشياء الجديدة، وفي ذلك الفساد ما الله تعالى في ذلك. كان أحيانا أموال طائلة جدا تصرف هذه الترهات، وجد على ذلك الأخبار وقد خراب كما نقراو ونسمعو كما نسمعو راكم تشوفو كما نشوفو. كثير من الحفلات والاعراس والافراح تحولت الى جنائز الى مآكل. واحيانا يكون شكون العريس هو الذي يصاب فقلت يصاب اشياء كثيره. علاش؟ او ماذا سعد وسعد المستمر ما هكذا يا سعد تربط الابل. هذا فرح خلي وفرح نديرو فيه حاجه اللي يحبها ربي تبارك وتعالى نفرحو ونفرحو بالحلال. وجاءت الحلال واسعه جدا والحمد لله ما بيخشى من الدين تعالى الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن باش تخرج من الحلال الحرام لماذا؟ باش تولي انت من الفرح الى المآتم والاحزان. انا لله وانا اليه راجعون. النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من اللعب بالحديده. حديده ما تلعبش بها ما تقصرش اجلس مع اخوك تصنع حديده ابدا. قال من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه وان كان اخاه لابيه وامه حتى يدعه. وانت تلعب وانت تلعنك الملائكه. وقال عليه الصلاه والسلام لا يشر احدكم الى اخيه بحديده فلعل الشيطان ان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. يلعب لك الشيطان بيدك ممكن تقتله ممكن تدوخه دوخا عميقا ممكن يمكن ما تلعبش بهذه الاشياء ما تلعبش بها وما تفرح بها ابدا. ومن هذه المنكرات ما يقع من اصحاب السيارات وخاصه في الشباب. الله جل وعلا ان يهدي الشباب. زوق تاع زوق وحب الظهور وتعرفوا كما يقول العقلاء حب الظهور يحصن الظهور يقطع الظهور. حب الظهور والبهات المفاخره اللي يزور بالمطولات والسيارات كذا وحلمونا وراء الطريق عجيبه جدا. تعرض نفسك للخطر وتعرض من معك للخطر وتعرض غيرك من الناس للخطر. وربما جابوك من طبيعه جديده لفرق الطرقان ونحن نقصوا لا دين لا اداب لا اخلاق لا عقول. اين العقول؟ ويروا الدين ولا الاخلاق ولا الاداب ولا المبادئ ولا العقول ايضا. يغطوا الطريق ناس عندهم حالة استعجالية ممكن، ناس مشغلتهم، ناس عندهم نوبة، يديهم المستشفيات، ناس كذا هما غاطين طريق أو في العرس تاعو، كنت تهضر معاه حسبته وغلط منه، أو في الفرح تعود لوجهه. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بباقية الصالحات في أعمالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء. نساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.